بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لازلنا مع كتاب الإمام الترمذي عليه رحمة الله، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا توقفنا في ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الترمذي عليه رحمة الله أحاديث في ذلك، وقلنا إن هذا الباب أورده لبيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع وفي صيام الفريضة وفي صيام أيام من الشهر في صيام أيام من الأسبوع، وأورد في آخره بعض الأحاديث التي تدل على أن الإنسان لا بد أن يقتصد في الأعمال، ولا بد أن يعبد الله عز وجل على حسب طاقته، وأنه لا يكلف نفسه ما لا تقدر عليه، حتى ولو قدرت على ذلك في أيام شبابه فإنها لا تقدر على ذلك في أيام شيخوخته وكبره. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذه الأحاديث الآتية أن الله عز وجل يحب من الأعمال الذي يداوم عليه صاحبه، يعني يداوم عليه من يعني في شبابه وفي كبره، المهم أنه لا يكلف نفسه ما لا يطيق. ومن هذه الأحاديث قال عليه رحمة الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: سألت عائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الأيام شيئا؟ قالت: كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق؟ وهذا أول حديث، أو هذا من الأحاديث الواردة في هذا الباب، باب صوم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول علقمة رحمه الله: سألت عائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الأيام شيئا؟ أي هل كان يخص من الأيام في الشهر بصيام أم لا يخص هذه الأيام؟ وتقدم معنا أن عائشة رضي الله تعالى عنها في حديث قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لما سئلت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر؟ قالت: نعم. قلت: من أيه كان يصوم؟ قالت: كان لا يبالي من أيه صام، كان لا يبالي من أيه صام. فالسائل هنا وهو علقمة قد يكون سؤاله يخص من الأيام شيئا، أي 3 أيام من كل شهر، هل يخصها بأيام معينة أم لا يخصها؟ أو أن السائل أراد بالأيام غير أيام الاثنين والخميس، لأنه ورد في أحاديث كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على صيام الاثنين والخميس، وذكر أن في هذين اليومين تعرض أعماله على الله عز وجل، فيحب أن يعرض عمله وهو صائم. فالسائل إما أنه سأل عن الأيام 3 التي في كل شهر في أيها يصوم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه عائشة قالت: كانت لا يبالي في أيها صام، سواء في أولها أو في وسطها أو في آخرها، أو أنه أراد أياما غير أيام الاثنين والخميس، لأنه كان يخص هذه الأيام بالصيام، كان يخص هذه الأيام بالصيام. فأجابته عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان عمله ديمة، أي على الدوام، أي أنه إذا عمل عملا داوم عليه صلى الله عليه وسلم، داوم عليه، لأن الله يحب من العمل ما يداوم عليه صاحبه وإن كان قليلا. ثم قالت: وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق؟ أي أيكم يطيق ما يطيقه، إما كمية وكيفية، لأنه كان عليه الصلاة والسلام أعبد الناس لله وأخشى الناس لله، وهو عليه الصلاة والسلام أكمل الخلق عبودية لله، فأيكم يطيق ما كان يطيقه عليه الصلاة والسلام، سواء كمية من حيث عدد الأيام التي يصومها وعدد الركعات التي يصليها وغير ذلك، أو كيفية بأنه كان إذا صام يصوم لله عز وجل، وكان يتقرب إلى الله عز وجل، وكان يخشع لله في صلاته عليه الصلاة والسلام، ويخلص لله في أعماله. فلا يستطيع أحد أن يصل إلى مثل ما وصل عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل العمل ويداوم عليه صلى الله عليه وسلم. وجاءت في بعض الأحاديث أنه كان قد يترك بعض الأعمال خشية أن تفرض على الناس، قد يترك بعض الأعمال، قد يعمل عملا ويتركه إذا خشي أن يظن أصحابه أن هذا العمل مما فرضه الله عز وجل عليه فيتبعونه في ذلك، فيتركه، لا يتركه تركا كليا، إنما يتركه حتى لا يظن أنه افترض عليه، لأنه كان يحب من الأعمال أن يداوم عليها صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام الترمذي: حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة، فقال: من هذه؟ قلت: فلانة لا تنام الليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. وهذا أيضا من الأحاديث التي تبين أن لجسد الإنسان عليه حقا، أن لجسد الإنسان عليه حقا. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها وعندها امرأة، وكان يحب أنه إذا دخل على زوجته ووجد عندها أحدا أن يسأل عنه. فلما سأل عن هذه المرأة فقال: من هذه؟ قلت: فلانة لا تنام الليل. وهذه الخولة بنت ثويت رضي الله تعالى عنها، ويذكر عنها أنها كانت أعبد أهل المدينة، كانت تتعبد لله عز وجل. فقالت أو وصفتها عائشة بقولها: فلانة لا تنام الليل. ومعنى لا تنام الليل أنها تقوم الليل أكمل، فوجهها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحسن من ذلك، فقال: عليكم من الأعمال ما تطيقون، أي عليكم من الأعمال، اعملوا من الأعمال التي يطيقها الإنسان، ولا يكلف الإنسان نفسه ما لا يطيق، لأنه إذا كلف نفسه ما لا يطيق فقد يتوقف عن هذه العبادة، والله عز وجل يحب أن يداوم الإنسان على العمل، فإذا وجد طاقة في ذلك في صغره فلينظر أيضا إذا كبر، لا بد أن يتبع، أو الأولى والأحسن له أن يتبع نفس العمل الذي كان يعمله في صغره، فلذلك لا يكلف نفسه ما لا يطيقه. ثم قال: فوالله لا يمل الله حتى تملوا، والملل هو السآمة، والله عز وجل ذكر ذلك من باب المقابلة، فبعض الصفات قد تذكر من باب المقابلة، كقوله عز وجل: ويمكرون ويمكر الله، هذه من باب المقابلة، أي أنكم لا يمل الله عز وجل حتى تملوا. فالله عز وجل ما دام أنكم تتعبدون الله عز وجل وتعبدونه وتصلون له وتستغفرونه فإنه يثيبكم على ذلك، ولا يمل من هذا الأمر، فإنه يثيبكم على حسب طاقتكم وعلى حسب عملكم. فالإنسان إذا داوم على العمل فالله عز وجل لا شك أنه سيثيبه على ذلك، وإذا توقف عن العمل فإن الله عز وجل يوقف عليه هذه الحسنات، إلا إذا كان معذورا في ذلك، كأن كان مريضا أو كان على سفر أو غير ذلك، كما جاء في أحاديث تقدمت أن الله عز وجل يكتب له أجره كما كان. أما إذا كان الإنسان يعمل ثم توقف فالله عز وجل يوقف له هذا الأجر ويوقف له هذا الجزاء، فالإنسان لا بد أن يعمل الشيء الذي يطيقه، ولا بد أن يداوم على العمل بحيث أنه يعمل ما يطيقه نفسه، لأن في لنفسه عليه حقا، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث. ثم قال: وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه، يعني كانت أحب الأعمال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أحب الأعمال إلى الله عز وجل العمل الذي يداوم عليه صاحبه، يعني لا يتركه، يفعله ولو كان قليلا، ولو كان قليلا. فالإنسان قد يقرأ شيئا من القرآن كل يوم، وهو خير من الإنسان الذي لا يقرأ في الشهر إلا مرة واحدة ويقرأ شيئا كثيرا. فالذي يقرأ كل يوم لا شك أنه خير من هذا، لأنه يذكر الله عز وجل. والذي يصلي بعض الصلوات في يومه وليلته خير من الذي لا يصلي. والذي يحرص على قيام الليل مثلا ولو كان قليلا، ولو كركعتان أو أربع ركعات أو غير ذلك في آخر الليل، خير من الذي يقوم بعض الليل ثم يترك قيام الليل. فالله عز وجل يحب الذي يداوم العمل الذي يداوم عليه صاحبه. ثم قال: حدثنا أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح قال: سألت عائشة وأم سلمة أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالتا: ما ديم عليه وإن قل، ما ديم عليه وإن قل. لأن وجود العمل مع قلة خير من كثير مع انقطاع، أن يوجد العمل مع قلته خير من أن يكون العمل كثيرا ثم ينقطع هذا العمل. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب شيء إليه أن الذي العمل الذي يداوم عليه صاحبه، أو ما ديم عليه كما قال، وإن قل ذلك، وإن قل ذلك. وفي هذه الأحاديث حث النبي صلى الله عليه وسلم على الاقتصاد في الأعمال، حثه على الاقتصاد في الأعمال، أن الإنسان يقتصد في العمل ولا يكلف نفسه ما لا يستطيعه. لأننا نرى كثيرا من الناس خاصة إذا بدأ في الاستقامة مثلا، فإنه ينظر ويقول: أنا تركت أو فعلت الكثير من الذنوب، فلا بد أن أستغفر الله، ولا بد أن أعبد الله في يومي وليلتي. فتجده يصوم، وقد يصوم أياما كثيرة، وتجده في المسجد يقرأ القرآن ولا ينقطع عنه، وتجده يقوم في الليل. وهذا لا شك أنه في بعد حين سيسأم من هذا الأمر، سيسأم من هذا الأمر. لذلك لا بد أن يكون مقتصدا، وأن يدخل في هذا الدين برفق، وأن يدخل في هذا الدين برفق، وأن لا يعطي نفسه إلا ما تقدر عليها، لأن لجسده عليها حقا. فقد تجده يترك كثيرا من الواجبات، ويترك كثيرا من الحقوق، كحقوق الأهل وحقوق الأولاد وحقوق الناس وحقوق الوالدين وحقوق نفسه أيضا. وتجده يعني يذكر أنه يعبد الله في كل حينه، فهذا منهي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد للإنسان أن يتوغل برفق، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يشدد على نفسه فإن الله يشدد عليه. فلذلك لا بد من الاقتصاد في العبادة، وهذا من حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وهذا يدل على أيضا على كمال شفقته على أمته، فالنبي صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم بأمته، ولم يكلفهم ولم يأتي بشيء لا يطيقه الإنسان، فهو رؤوف رحيم. وهذا من كمال رحمته ومن كمال شفقته ولأمته عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن المداومة على العمل تكون إذا لم يكن هنالك مشقة ولا ضرر على الإنسان، فالإنسان يداوم على هذا العمل إذا لم يكن ثمة مشقة أو ضرر على الإنسان، ويكون في النفس نشاط وانشراح صدر لهذه الأعمال، فيعملها الإنسان يرجو بذلك الثواب من عند الله عز وجل. ثم قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس أنه سمع عاصم بن حميد قال: سمعت عوف بن مالك يقول: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستاك، ثم توضأ، ثم قام يصلي فقمت معه، فبدأ فاستفتح البقرة فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ، ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه ويقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر ركوعه ويقول في سجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ آل عمران ثم سورة سورة، يفعل مثل ذلك. وهذا أيضا يبين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أحيانه في قيام الليل، أنه وقد تقدم معنا مثل هذا الحديث، تقدم معنا مثل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ طوال السور، كان يقرأ طوال السور ويطيل في قراءته وفي ركوعه وفي سجوده، وكل ذلك يتعبد بذلك الله عز وجل، حتى أنه تفطرت قدمه وتشققت قدمه من طول قيامه عليه الصلاة والسلام. ولما سئل عن ذلك قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وقيل له: إنه قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أي فلماذا ترهق نفسك وتشق على نفسك؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وهذا كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفعل ما يشاء عليه الصلاة والسلام، لأن أمره لا يطيقه غيره. فالإنسان في الأحاديث المتقدمة تبين أن الإنسان لا بد أن يقتصد في العبادة، ولا بد أن لا يكلف نفسه ما لا يطيقه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان أخشى الناس لله وأتقاهم له وأقربهم له عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث تقدم مثله قريبا. ثم قال الإمام الترمذي عليه رحمة الله: باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الباب يريد أن يبين كيف كانت قراءته عليه الصلاة والسلام للقرآن، كيف كان يقرأ القرآن، وكيف كان ترتيله وتدبره لكتاب الله ولكلام الله سبحانه وتعالى. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. وهذا الحديث فيه ضعف من ناحية إسناده. يقول في يعلى بن مملك: سألت أم سلمة وهي زوج النبي عليه الصلاة والسلام عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كيف كان يقرأ القرآن وكيف كان يرتل كتاب الله عز وجل. قال: فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. الفسر هو البيان، يعني تنعت وتصف قراءة مبينة وقراءة موضحة مفصولة الحروف. لذلك قالت حرفا حرفا، أي أنه يقرأ كلمة كلمة يبينها عليه الصلاة والسلام. وهذا لا شك أدعى للتدبر والتأمل. أما الذي يهذي بالقرآن ويسرع في القرآن وقد يأكل بعض الكلمات كما يقال وبعض الحروف تذهب عنه، فهذا لم يفقه كلام الله عز وجل ولم يفقه كتاب الله. لكن الذي يقرأ بالتأني ويخرج الحروف من مخارجها التي جعلها الله عز وجل ويعطي كل حرف حقه، فلا شك أن هذا أدعى لتدبر كتاب الله وتفهمه وتعلمه ومعرفته. لذلك كانت قراءته مفسرة، أي مبينة، مفصولة الحروف ومفصولة الكلمات، كل كلمة يعطيها حقها وكل حرف يعطيه حقه عليه الصلاة والسلام. ثم قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال: حدثنا أبي عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: مدا. كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: مدا، أي أنه يمد مدا، يمد الحروف التي تستحق المد يمدها مدا. والمد هو تطويل النفس في حروف المد واللين، تطويل النفس في حروف المد واللين. وهو والمد أنواع عند علماء القراءة، مد منه المد الأصلي والمد العارض والمد الوسط والمد الذي يكون في الوقف وغير ذلك. وهذه يعني يتعلمها الإنسان في التجويد وفي كتب القراءات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمد هذه الكلمات التي تحتاج إلى المد، يمدها مدا ويبينها ويفسرها عليه الصلاة والسلام. ومن هنا أخذ علماء القراءة وعلماء التجويد طريقة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق التلقي من أفواه الشيوخ. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم والقراء منهم كأبي بن كعب وعبد الله بن عباس وابن مسعود وغيرهم أخذوها سماعا، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذها عن جبريل عليه السلام، ثم أخذها عنه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم أخذها التابعون، وهكذا إلى أن وصلت جميع الأمة الإسلامية عن طريق قرائها وحفاظها قراءة مرتلة مفصلة مفسرة مبينة. ثم قال: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف، ثم يقول: الرحمن الرحيم، ثم يقف، وكان يقرأ: مالك يوم الدين. وهذا أيضا يبين طريقة قراءته عليه الصلاة والسلام، أي أنه كان يقطع هذه الآيات، يقطع هذه الآيات ويقف عند رأس كل آية، يقف عند رأس كل آية فيقول: الحمد لله رب العالمين، ويقف. ولذلك وصفت أم سلمة رضي الله تعالى عنها طريقة وقوفه. وهذا الحديث أيضا كما قلت وهو بنفس الإسناد السابق فيه يعني كلام من جهة إسناده، لذلك لما أخرجه الترمذي عليه رحمة الله في كتابه الجامع قال غريب وليس إسناده بمتصل، لأن الليث بن سعد روى هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن يعنى بن مملك عن أم سلمة، وحديث الليث أصح، وليس في حديث الليث وكان يقرأ ملك يوم الدين. وإن كان هذا الحديث يعني ورد من طرق أخرى، لكن كما قلت الإمام الترمذي ضعفه وفيه ضعف من حيث إسناده. فقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته، ويقطع قراءته أي أنه يقف عند كل رأس آية، يقف عند كل رأس آية ويقطع هذه الآيات آية آية أو قطعة قطعة حتى تكون بينة وواضحة ومعناها يتبين. لكن إذا وصل الإنسان، خاصة إذا كان المعنى الذي يلي هذه الآية تعلق بالآية التي قبلها ووصلها الإنسان، فهذا جائز أن يوصل الإنسان بعض الآيات مع بعض، خاصة كما قلت إذا كان معنى الآية الآتية تتعلق أو يتعلق معناها بالآية المتقدمة. وإن كان الأولى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع آية آية ويقف عند رؤوس كل الآية، وهذا هو الأولى وهذا هو المستحب، لكن إذا وصل الإنسان بين الآيات فلا شيء عليه وقراءته تكون سليمة. وثم قال: وكان يقرأ مالك يوم الدين، أي كان يقرأ مالك يوم الدين، وأيضا وردت أنه كان يقرأ مالك يوم الدين، وهما قراءتان أن فبعض القراء قرأوا ملك يوم الدين كقراءة ورش عن نافع، وبعض القراء قرأوا مالك يوم الدين. فالإنسان إذا كان يقرأ بهذه القراءة قراءة ورش فليقرأ ملك يوم الدين، وإذا كان يقرأ بقراءة حفص فليقرأ مالك يوم الدين، وكله من عند الله عز وجل، كله من عند الله عز وجل، لا فرق بين هذه القراءات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ الصحابة كل هذه القراءات، وكله كلام الله عز وجل، لا كما يتكلم البعض أنهم يعني قد يتكلمون في رواية حفص أو رواية ورش، أو يتهمون البعض بأنهم لا يريدون رواية ورش ورواية حفص، فهذا كله من كلام الله، والإنسان لا يتكلم في كلام الله بالباطل. فما قرأ الإنسان إذا أقرأ أو تعلم قراءة من القراءات فهذا كله خير وفيه بركة، وهذا لا يرجع إلى قضية هذه يعني موروث شعبي أو غير ذلك، لأن الأمر يتعلق بدين الله عز وجل وبعبادة الله عز وجل وبكلام الله عز وجل، والله تعالى أعلم. ثم قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل، قد كان ربما أسر وربما جهر. فقلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. هذا أيضا التابعي وهو عبد الله بن قيس رحمه الله، كان غيره من التابعين كانوا يحرصون على معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته وعبادته وكيف كان أمره عليه الصلاة والسلام. يقول أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان يسر أم كان يجهر، ومراده بذلك في قيام الليل، كما ورد عند المصنف في كتابه الجامع أنه أراد قيام الليل في قيامه لصلاة الليل، هل كان يسر إذا قام الليل أو كان يجهر. فعائشة رضي الله تعالى عنها قالت قد كان رب كل ذلك قد كان يفعل، يعني في بعض الأحيان كان يسر وفي بعض الأحيان كان يجهر، كل ذلك قد كان يفعل. قالت قد كان ربما أسر وربما جهر، ربما أسر وربما جهر، أي أنه قد يفعل هذا ويفعل هذا. ولا شك أن مثل قيام الليل قد يكون الجهر بذلك أولى، قد يكون الجهر بذلك أولى، لأنه أنشط وأشغل للنفس بقيام الليل. أما إذا كان الإنسان قد إذا أصر الإنسان في قراءته فقد ينعس من خلال هذه القراءة، أما إذا جهر فهذا يدعوه إلى النشاط ويدعوه إلى سماع القرآن ويدعوه لعبادة الله عز وجل. وما كان أوفق للخشوع وأبعد عن الرياء أيضا هذا هو الأولى. أو قد يكون في مكان فيه أناس ولا يريد أن يعلم بقراءته أو أن يعلم بقيامه لليل، كأن يكون معهم في مكان معين وأراد أن يقوم الليل بدون من غير أن يعلم ذلك أحد، يعني إخلاصا لله عز وجل وبعدا عن الرياء، فهذا في مثله قد يكون الإصرار أولى. وأيضا إذا كان يخشع الإنسان بالإصرار فالإصرار يكون في حقه أولى. فكلما أي ما كان أوفق للخشوع وعدم الرياء كان أولى، سواء جهر أو أسر. لذلك قال هذا التابعي عليه رحمة الله الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، أي جعل في الأمر اتساعا، سواء أسر الإنسان أو جهر الإنسان كل ذلك جائز، كل ذلك جائز. ولذلك يقول الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، أي أن الإنسان لا يجهر بهذه الصلاة بحيث يؤذي غيره، مثلا كأن يكون في مسجد فيه أناس يتعبدون وهو يجهر أيضا يؤذيهم، ولا أيضا قد يكون في الليل مثلا وبعض الناس نائمون وقد يكون معه المرضى أو صغار السن أو غير ذلك ويجهر حتى يوقظهم، أيضا هذا لا ينبغي. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، أي ولا تسر إصرارا بحيث لا تسمع نفسك، وابتغ بين ذلك سبيلا، أي لا بد أن تكون بين هذا وذاك، بين هذا وذاك. وقد ورد سبب نزول هذه الآية عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأبي بكر وهو يصلي يخفض صوته، أي أنه يسر كثيرا بالقراءة، ومر بعمر وهو يصلي يرفع صوته. قال فلما اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك، قال قد أسمعت من ناجيت، قد أسمعت من ناجيت، يعني لما قال له أنت إنك أسررت بقراءتك قال كنت أسمع الذي أناجيه. فالله عز وجل يسمع السر وأخفى، يسمع حتى لو أخفى الإنسان هذه القراءة فيسمعه الله عز وجل. فقال وأنت يا عمر أو سمعتك ترفع صوتك يا عمر، فقال يا رسول الله يا رسول الله احتسبت به أوقظ الوسنان، يعني احتسبت به أن أوقظ النائم حتى يقوم الليل، أن أوقظ النائم حتى يقوم الليل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا ويا عمر اخفض من صوتك شيئا، ويا عمر اخفض من صوتك شيئا، ونزلت هذه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، أي أن الإنسان يكون بين هذا وذاك. لكن كما قلت النبي صلى الله عليه وسلم أصر في بعض الأحيان وجهر في بعض الأحيان، فإذا وجد الإنسان في نفسه نشاطا أن يجهر قليلا ويجد نشاطا في ذلك وخشوعا فليجهر، وإذا وجد في الإصرار لكنه لابد أن يسمع ولو نفسه ولا يسمع من حوله فهذا أيضا جائز والله تعالى أعلم. هكذا كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. ثم قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أبي العلاء العبدي عن يحيى بن جعدة عن أم هانئ قالت كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عريشي. تقول أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله تعالى عنها، وقيل هذا كان في فتح مكة، كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، أي أنه كان يصلي بالليل وكنت أسمعه يقرأ وأنا على عريشي. والعريش هو الشيء المرتفع، العريش هو الشيء المرتفع، وهنا أرادت به السرير، لأنه كان مرتفعا فكانت قريبة منه وتسمع قراءته عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على أنه كان يجهر في بعض الأحيان بقراءته. ثم قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفر يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال فقرأ ورجع، فقرأ ورجع. قال وقال معاوية بن قرة لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت أو قال اللحن، أو قال اللحن. وهذا أيضا حديث يصف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لكتاب الله ولكلام الله كيف كانت. فمعاوية بن قرة يقول سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم الفتح. يوم الفتح قيل فتح مكة وقيل الحديبية، وهذه الآية لا شك أنها نزلت في الحديبية، والفتح إذا أطلق هو فتح مكة، والحديبية لا شك أنها كانت بداية ومقدمة لفتح مكة، كانت بداية ومقدمة لفتح مكة، فلا يمنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية في فتح مكة، ولا يمنع أن يكون سمعها عبد الله بن مغفل في غزوة الحديبية أو في يوم الحديبية. قال وهو يقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا، والفتح المبين هو صلح الحديبية، هو صلح الحديبية، وبعد ذلك جاء فتح مكة ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال فقرأ ورجع، فقرأ ورجع. الترجيع هو الترديد، الترجيع هو الترديد، أي أنه يردد بعض الحروف. وقال بعض العلماء إن الترجيع هنا المراد منه تزيين الصوت، المراد منه في هذا الحديث تزيين الصوت، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم حسن صوته وزين صوته بالقرآن، وهذا لا شك أنه كان كذلك عليه الصلاة والسلام، وكان يأمر أصحابه بذلك كقوله زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم، وقوله ليس منا من لم يتغن بالقرآن، ليس منا من لم يتغن بالقرآن. وقال أيضا في حديث ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، أي ما استمع الله لشيء، وأذن هنا بمعنى الاستماع، ما استمع الله لشيء، ما استمع لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. فالله عز وجل يسمع قراءته، فسبحانه يحب أن يسمع هذه القراءة من النبي الذي يكون حسن الصوت يتغنى بالقرآن. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالتغني بالقرآن، وكان يقول للصحابي الجليل نسيت اسمه، كان يقول له أبو موسى الأشعري، نعم أبو موسى الأشعري، كان يقول أوتي مزمارا من مزامير آل داود، أوتي مزمارا من مزامير آل داود، لأنه كان يحسن ويتغنى بالقرآن ويرتل القرآن بصوت حسن، ويتغنى بالقرآن بصوت حسن. وقيل الترجيع كما قلت، قيل هو الترديد، قيل هو الترديد، أي يردد بعض الحروف كقوله إن، يعني يردد حرف الألف عدة مرات، يرددها ثلاث مرات مثلا. قال بعضهم وسبب ذلك أنه كان فوق الناقة، سبب ذلك أنه لم يتقصد هذا الترجيع والترديد، ترديد هذه الحروف، إنما كان فوق الناقة، لذلك سمع منه أنه ردد هذه الحروف، أنه ردد هذه الحروف لأنه كان في فوق الناقة، أو أنه من باب إشباع الحرف وإعطائه حقه، من باب إشباع هذا الحرف وإعطائه حقه رجعه النبي صلى الله عليه وسلم وردده. وكما قلت بعضهم أو قال بعضهم إن الترجيع هنا هو بمعنى تزيين الصوت بالقرآن، ولا شك أن هذا التزيين يكون في حدود الشرع، يكون في حدود الشرع، لأن كثيرا من الناس قد يتعلمون أصوات الموسيقى ويتعلمون أصوات الحروف ويتصنعون ويتكلفون في تعلم مقامات الغناء ومقامات الموسيقى لقراءة القرآن بها، وهذا لا شك لا يحبه ولا يريده الله عز وجل، إنما يتغنى الإنسان على حسب ما أوتي ولا يكلف نفسه أكثر من ذلك، ولا يكلف أن يتغنى بما يتغنى به المغنون ويقلد به المغنون، فهذا القرآن لا بد أن لا يفعل به ذلك لأنه كلام الله عز وجل. وأيضا لا بد أن يعطي الحروف حقها، لا أن يجعل حروفا يعني تخرج عن ما هي عليه من المد الزائد وغير ذلك، فهذا لا شك أنه ليس ترتيل للقرآن، إنما هو تكسير للقرآن. فالقرآن أو ترتيل القرآن وتجويده له ضوابطه وله قواعده عند علماء القراءات وعند علماء التجويد وغير ذلك، فالإنسان لا يقرأ كما كان ولا يقرأ كما يسمع الغناء فيردد الآية ويعطيها يعني ما لا من المد وغير ذلك ما لا ينبغي أن يكون. فهذا الغناء، فهذا التغني الذي يريده الله عز وجل أن يكون على حسب ما قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا نوح بن قيس الحداني عن حسام بن مسك عن قتادة قال ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم حسن الوجه حسن الصوت وكان لا يرجع، وكان لا يرجع. هذا أولا هو مرسل، لأن قتادة ليس بصحابي ولم يلحق النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا في إسناده حسام بن مسك وهو يعني متكلم فيه وضعيف، وهذا الأثر لا يصح أو لم يكن مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. وقال فيه ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، ولا شك أن الأنبياء حسنهم الله عز وجل وحسن أخلاقهم وحسن خلقهم سبحانه وتعالى. ثم قال وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم حسن الوجه حسن الصوت، وكان حسن الصوت، والأنبياء كلهم كانوا يحسنون أصواتهم في قراءة كتاب كلام الله عز وجل. ثم قال وكان لا يرجع، وكان لا يرجع، والمقصود بالترجيع يعني زيادة الحروف أو أنه عن قصد، زيادة هذه الحروف عن قصد على حسب لا أو على ما لا تكون عليه، والله تعالى أعلم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت. وهذا أيضا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يصف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الجهر والإسرار، فقال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت، أي أن قراءته كانت متوسطة لا في غاية الجهر ولا في غاية الإسرار، لا في غاية الجهر ولا في غاية الإسرار. وقوله من في الحجرة، الحجرة قيل هو البيت، قيل هو البيت، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون في البيت فيسمعه من معه في البيت في حال كونه في بيته عليه الصلاة والسلام. وقيل الحجرة هي أخص من البيت، هي أخص من البيت، أي يسمعه من في حجرة من الحجر وهو داخل البيت، وهو داخل البيت أي يسمع من كان قريبا منه، المقصود أنه كان يسمع من كان قريبا منه، أي أن قراءته كانت متوسطة بين الجهر والإسرار. هذه أو هذا آخر حديث في هذا الباب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف عليه رحمة الله باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في بكاء رسول الله أي كيف كان يبكي عليه الصلاة والسلام. وما هي الأسباب والأمور التي تجعله يخشع ويبكي لله عز وجل؟ والنبي عليه الصلاة والسلام في بكائه لم يكن يشهق ولم يكن يرفع صوته، بل كان يسمع له أزيز كأزيز المرجل كما سيأتي في أول حديث. وبكاؤه عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان كان رحمة بأمته، وقد يكون رحمة ببعض من يموت من أهله، وقد يكون أيضا شفقة على أمته عليه الصلاة والسلام، وقد يكون أيضا من سماع كلام الله عز وجل وتأثره به وخشوعه في ذلك، لأنه كان أخشى لله وأتقى الناس لله عليه الصلاة والسلام. فسيأتي في الأحاديث أن أسباب بكائه عليه الصلاة والسلام كانت مختلفة، ففي بعض الأحيان يبكي خشية ورحمة بأمته وشفقة عليهم، وفي بعض الأحيان يبكي رحمة ببعض الناس ممن يموت بين يديه عليه الصلاة والسلام، وفي بعض الأحيان يبكي خشية لله واشتياقا ومحبة لله عز وجل. قال: حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف وهو ابن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، إذن كان قائما يصلي، فهذا يدل على خشوعه وخضوعه وخشيته لله عز وجل وتدبره لكتاب الله عز وجل، لأنه كان يصلي وكان متأثرا أشد التأثر بما يقرأ ومتأثرا بعبادته عليه الصلاة والسلام. قال: ولجوفه أزيز كأزيز المرجل، يعني لصدره عليه الصلاة والسلام صوت كالغليان، خنين من الخوف، وهو صوت البكاء، صوت كالغليان في صدره عليه الصلاة والسلام كأزيز المرجل، والمرجل هي القدر من النحاس أو غير ذلك، القدر التي يطبخ فيها لما يغلي فيها الماء يكون لها صوت، يكون له صوت، فوصف ذلك الصوت أو وصف صوت النبي صلى الله عليه وسلم بالبكاء كصوت المرجل إذا كان يغلي بالماء. وهذا لا شك أن بكاءه عليه الصلاة والسلام كان خفيفا، وكان لا يرفع صوته بالشهيق، بل كان يسمع أو يسمع من هذا البكاء صوت كغليان القدر عليه الصلاة والسلام، كل ذلك من خشية الله عز وجل، فيبكي من خشية الله عز وجل واشتياقه ومحبته لله عز وجل. ثم قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا معاوية بن هشام عن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء حتى بلغت: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: فرأيت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تهملان. وهذا أيضا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يسمع بكلام الله عز وجل من غيره، ويحب أن يسمعه من غيره، وسماعه من غيره أولا فيه بيان لسنة العرض، فيه بيان لسنة العرض أن الإنسان يعرض على غيره القرآن كما عرضه النبي صلى الله عليه وسلم وتدارسه مع جبريل عليه السلام في رمضان، وكان يتدارس القرآن مع جبريل، وفي آخر رمضان تدارسه عليه الصلاة والسلام معه، وأيضا كان يسمعه من غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما سمعه من عبد الله بن مسعود. وأيضا لأن هذا قد يكون أدعى للتدبر والتفهم، يكون أدعى للتدبر والتفهم أن يسمعه الإنسان ممن يحسن قراءته ويحسن تلاوته، لذلك يجد الإنسان في نفسه الخشوع والتدبر أكثر إذا سمع القرآن ممن يحسن تلاوته وقراءته، إذا سمعه من بعض الناس فكأنه يفسره له تفسيرا، أما قد يكون هو لا يحسن قراءة القرآن فإذا قرأ القرآن فقد لا يفهم منه الشيء الكثير، أما إذا سمعه من غيره فإنه يزيده تدبرا وتفهما وتمعنا، والله أعلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، يعني كيف أقرأ عليك وهذا كلام الله أنزل عليك؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري، إني أحب أن أسمعه من غيري. قال فقرأت سورة النساء حتى بلغت وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. هنا قال فرأيت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تهملان، أي تسيلان من الدموع، تسيلان من الدموع. وجاء في الصحيح أنه قال حسبك الآن، حسبك الآن أي توقف الآن. وفإذا عيناه تذرفان، فإذا عيناه تسيلان وتهملان وتذرفان من الدموع، أي بكى عليه الصلاة والسلام من خشية الله عز وجل، وبكى أيضا كما قال العلماء رحمة بأمته، بكى رحمة بأمته، لأنه علم عليه الصلاة والسلام أنه لا بد أن يشهد عليهم. وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، أي على أمتك ستكون شهيدا عليهم يوم القيامة، فيشهد عليهم بأعمالهم، وأعمالهم قد يكون فيها شيئا غير مستقيم، قد يكون فيها من الأعمال ما لا يرضي الله عز وجل، فيفضي ذلك إلى تعذيب من يعمل الأعمال التي لا ترضي الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بكى خشية من ذلك، وبكى شفقة على أمته، لأنه سيشهد عليهم بأعمالهم، سواء الأعمال التي تنجيهم من النار أو الأعمال التي قد يعذبهم الله عز وجل عليها، فبكى عليه الصلاة والسلام خشية من ذلك. وفي هذا أيضا بيان أنه يجوز للمرء إذا كان يسمع غيره يقرأ أن يأمره بالكف عن القراءة أو بالتوقف لأمر عارض، كما عرض للنبي صلى الله عليه وسلم لما وصل ابن مسعود إلى هذه الآية، يعني قال له توقف عن القراءة وحسبك إلى هنا، فتوقف عليه رضي الله تعالى عنه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي خشية لله ورحمة بأمته. ثم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء ابن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكد يركع، ثم ركع فلم يكد يرفع رأسه، ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد، ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه، ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد، ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه، فجعل ينفق ويبكي ويقول رب ألم تعدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم، رب ألم تعدني أن لا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك. فلما صلى ركعتين انجلت الشمس، فقام فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا انكسفا فافزعوا إلى ذكر الله. هذا أيضا من الأحاديث التي تبين يعني ما كان عليه الصلاة والسلام من الخشوع ومن عبادة الله عز وجل، وهي واقعة وقعت في عهده عليه الصلاة والسلام، أن انكسفت الشمس يوما في عهده، وصلى صلاة وهي صلاة الكسوف أو صلاة الخسوف، لأن الكسوف والخسوف هما بمعنى واحد، وهو ذهاب نور الشمس أو بعض ذلك، أو ذهاب ضوء القمر أو بعض ذلك. فإذا انكسفت الشمس فإنه يسن للمسلمين صلاة الكسوف، صلاة الكسوف كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول عبد الله بن عمر انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكد يركع ثم ركع، أي لم يقرب، وهو بمعنى أو كناية عن إطالة القراءة، أنه أطال القراءة. وجاء في بعض الأحاديث أنه قرأ سورة البقرة، أي أنه أطال القراءة كثيرا عليه الصلاة والسلام في بداية هذه الصلاة، حتى قال القائل لم يكد يركع من كثرة ومن طول قيامه، أي لم يقرب أن يركع، ثم ركع فلم يكد يرفع، أي أطال أيضا الركوع، ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد، أي أنه أطال القيام بعد الركوع، ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه فأطال السجود، ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد، ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه فجعل ينفخ ويبكي ويقول. وفي هذا الحديث بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة أو هذا الحديث وصف بأن هذه الصلاة كانت ركعة واحدة بركوع واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلا صلاة إلا مرة واحدة، صلاة الكسوف، وهو عند موت ابنه إبراهيم عليه السلام. فلما مات إبراهيم صلى النبي صلى الله عليه وسلم، انكسفت الشمس عفوا في موته، انكسفت ليست بسبب موت إبراهيم عليه السلام كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث أنها آية من آيات الله، لا تنكسف ولا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته، لأن قد يظن البعض أنه لما مات إبراهيم، وهذه كان معتقد أهل الجاهلية، أن هذا الكسوف والخسوف لا يكون إلا لموت عظيم أو لحياة عظيم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يعتقد هذا الاعتقاد. فلما انكسفت الشمس ناسب في ذلك اليوم أن مات إبراهيم عليه السلام، فصحح أو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم أنه لا علاقة بين هذا وذاك، لا علاقة بين موته وبين كسوف الشمس. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة مرة واحدة. في هذا الحديث بيّن أو ذكر الراوي بأنه كانت بركوع واحد، والصحيح أنها كانت بركوعين، وما جاء في هذا الحديث خطأ، لأن هذه الصلاة لم تكن كسائر الصلوات، لم تكن كسائر الصلوات، وقد جاء مبين ذلك في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فأطال القيام، قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع، ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع. إذن جعلها بركوعين، جعلها بركوعين لا ركوع واحد كما جاء في هذا الحديث، وقال في الرواية وهو دون القيام الأول، ثم ركع وهو دون الركوع الأول، أي أنه قام قيامين وركع ركوعين وسجد كما يسجد في سائر الصلوات عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر في هذا الحديث قال فجعل ينفخ ويبكي ويقول، ينفخ ويبكي ويقول، أي في سجوده، رب ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، رب ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفر، وهذا وعد من الله عز وجل، كما قال الله عز وجل وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. إذن هنا أمران اثنان، لا يعذبهم الله عذابا عاما، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، أي لا يعذب هذه الأمة عذابا عاما والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أنهم إذا كانوا يستغفرون الله ويتوبون إلى الله فإن الله لا يعذبهم عذابا عاما. والأمر الأول قد ذهب وهو وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي الأمر الثاني وهو الاستغفار، بقي الأمر الثاني وهو الاستغفار، وهذا لا شك أنه يحث الناس على التوبة والرجوع والاستغفار واستغفار الله عز وجل حتى لا يقع عليهم العذاب، حتى لا يقع عليهم العذاب. ثم قال فلما صلى ركعتين انجلت الشمس، فلما صلى ركعتين ذهب كسوف الشمس وظهرت الشمس، فقام فحمد الله تعالى وأثنى عليه، حمده وأثنى عليه وذكره بما يليق ووصفه بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، لأنه أذهب عنهم هذا البلاء ودفع عنهم هذا البلاء وهو كسوف الشمس. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، آيتان من آيات الله، كما قال تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين، وجعلنا الليل والنهار آيتين، فهما آيتان من آيات الله. قال لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، يعني لا ينكسفان لموت عظيم أو وجود وحياة عظيم، إنما هذه بقدرة الله عز وجل ومشيئته، وهذا يدل على وحدانيته سبحانه وتعالى وتصرفه في الكون، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه يأمر القمر فينكسف ويأمر الشمس فينكسف سبحانه وتعالى. وهذا كله ليذكر العباد بشدة عذابه سبحانه وتعالى. لكن اليوم الناس غافلون عن هذا الأمر أشد الغفلة، ويرجعون هذا الأمر إلى الطبيعة ويقولون هذا من عمل الطبيعة، ونعرف متى الخسوف ومتى الكسوف، وهذا لا شيء فيه. وهذا لا شك أنه من نقص الإيمان في قلوب الناس ومن نقص الخشية، فلو شاء الله عز وجل لعذبهم بذلك لكن ما دام أن الناس يستغفرون الله عز وجل ويتوبون إليه، ويوجد في أمته من لا زال على الخير، فالله عز وجل يدفع عنهم هذا البلاء. لذلك قال: فإذا انكسف فافزعوا إلى ذكر الله. فافزعوا، فخافوا وترجوا وبادروا إلى ذكر الله عز وجل وإلى الصلاة والتفرغ إلى الصلاة والصوم والصدقة وغير ذلك لدفع هذا البلاء والنبي صلى الله عليه وسلم بكى في هذا الحديث، أو ذكر بكاءه خوفا وخشية أن يقع عليهم العذاب، لأنه كان أخوف الناس لله سبحانه وتعالى، وكان يخاف على أمته ويرأف على أمته. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتن ويدفع عنا البلاء، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.